بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من مسائل إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بذلك، واليوم نريد أن نتابع في بعض المسائل المتممات التي ذكرها الإمام الغزالي إتماما للفائدة على عادة كتب العقيدة. يعني أحيانا في كتب العقيدة المباحث الأساسية هي الإلهيات والنبوات والسمعيات، لكن يذكر أحيانا بعض العلماء بعض المسائل يرون أنها من متممات العقيدة، إما أنها مسائل جزئية قد يقع فيها الإشكال، أو أنها من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة. يعني قد تكون مسألة أحيانا فقهية لكن تذكر في العقيدة لأنها من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة، مثلا كجواز المسح على الخفين. هل هذا ما هو عقيدة؟ هذا فقه، لكنه يذكر في العقيدة على أنه من متممات أو من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة. يذكر مثلا أحكام الشهيد، يذكر مثلا أن الميت مقتول بأجله وأن الروح تفنى أو لا تفنى. هذه المسائل كلها هذه من متممات العقيدة وليست من أصول العقائد. نعم. الفصل الثاني في الاعتذار عن الإخلال بفصول شحنت بها المعتقدات. يعني الآن الإمام الغزالي سوف يجيبنا لماذا لم يذكر الغزالي هذه المسائل تفصيلا كما ذكرها غيرك من كتب العقيدة. نعم. فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى، لأن المعتقدات المختصرة حقها ألا تشتمل إلا على المهم الذي لا بد منه في صحة الاعتقاد. هو الآن يعتبر أن كتاب الاقتصاد في الاعتقاد من المختصرات، يعني عبارة عن ملخص في العقيدة، كل ما مر معنا من التدقيق والتحقيق والاستدلال هذا يعتبره الإمام الغزالي من المسائل المختصرة. نعم. أما الأمور التي لا حاجة إلى إخطارها بالبال، وإن خطرت بالبال فلا معصية في عدم معرفتها وعدم العلم بأحكامها، فالخوض فيها بحث عن حقائق الأمور، وهي غير لائقة بما يراد منه تهذيب الاعتقاد. وذلك الفن تحصره ثلاثة فنون: عقلي ولفظي وفقهي. أما العقلي فالبحث عن القدرة الحادثة أنها تتعلق بالضدين أم لا، وتتعلق بالمختلفات أم لا، وهل يجوز قدرة حادثة تتعلق بفعل مباين لمحل القدرة، وأمثال له. أمثال ها؟ بالمختلف. نعم. وأمثال له. هذه هو مسائل ذكرها علماء العقيدة. أول مسألة أنها تتعلق بالضدين، هذه مسألة القدرة التي يكون بها الفعل. إحنا مر معنا في العقيدة أن الله عز وجل يخلق في العبد قدرة عند الفعل، يخلق قدرة عند الفعل، هذه القدرة حادثة غير مؤثرة، يخلق الله الفعل عندها على سبيل جري العادة باعتبار أن القدرة سبب والفعل مسبب يوجد بخلق الله عز وجل. فقالوا هذه القدرة الحادثة تتعلق بهذا المقدور، إن طاعة فهي قدرة خاصة بالطاعة أو معصية فهي قدرة خاصة بالمعصية. طيب يا ترى هل هذه القدرة تتعلق بالطاعة والمعصية؟ هي ضدين، بالإيمان والكفر، بالخير والشر، أم أن الخير له قدرة والشر له قدرة؟ يعني كل فعل له قدرة أم أن القدرة الواحدة صالحة للضدين؟ هذه مسألة ذكرها علماء العقيدة. نعم. طبعا الراجح في ذلك أن القدرة تتعلق بالفعل وأن الضد له قدرة أخرى. نعم. وأما اللفظي فكالب... بعيدة المسألة. أول مسألة هي الثانية أنها تتعلق بالمختلفات. نعم. وهيك. كذلك هذه قريب منها نعم في المسألة. والثالثة وأما اللفظي لا لا الثالثة مسألة الثالثة وأما الفقهي وهل يجوز قدرة حادثة تتعلق بفعل مباين لمحل القدرة؟ لأن نحن الآن القدرة عندنا تتعلق بالمقدور الذي هو قائم بمحل القدرة. يعني القدرة تعلقت بالطاعة، الطاعة وين قامت؟ في أنا، الصلاة في أنا. طيب القدرة قامت المعصية، من الذي عصى؟ هو من قامت به القدرة نفسه. أما أن يكون المقدور الذي تعلقت به القدرة قائم بغير محل القدرة فهذا أيضا محل بحث. جابوها بإيش؟ بالمتولدات. بالمتولدات، يعني لو أنا الآن رميت حجر انكسر البلورة هنيك بعيد عني، أنا هون والبلورة هنيك، طيب القدرة قامت في أنا لكن أثر وين حصل؟ هناك. إذا هناك أثر القدرة حصل في غير محل القدرة، القدرة في قامت والانكسار قام هناك. إذا هل هذا أمر جائز أو لا؟ هذه المسألة أخوان أيضا قال بها علماء أهل السنة والجماعة إن هذه المتولدات بخلق الله عز وجل وليس للعبد تأثير فيها، وإنما تنسب إليه على سبيل جري العادة وتحاسب عليها لأنك تسببت بها ولم تكن مؤثرا فيها. مثل إذا إنسان قتل إنسان آخر، أنا الذي قتلت، القتل أين قام؟ في ذاك الشخص. إذن أثر القدرة هذا المقدور قام أين؟ في محل مباين لمحل القدرة، يعني في ذات أخرى غير الذات التي قامت بها القدرة. هذا الأمر شو بنقول؟ لا، نقول القتل بخلق الله عز وجل وإنما ينسب إلى العبد بطريق التسبب على سبيل جري عادة، أي أن الله عز وجل عودنا أن يخلق القتل والموت في المقتول عند ممارسة هذا السبب. نعم. وأمثال نعم. له تمام، هذه كلها مسائل عقلية هي هلا. نعم. وأما اللفظي فكالبحث عن المسمى باسم الرزق ما هو. هي مسألة في العقيدة. نعم. والرزق عند القوم ما به اختلف، وقيل لا بل ما ملك. نعم. وما اتبع هذا القول يعني. طيب هذه المسألة الآن مثلا وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، هذه مسألة مذكورة في الجوهرة. الإمام الغزالي يقول هذه قضية لفظية لا علاقة لها بالعقيدة، فكلمة الرزق على ماذا تطلق؟ هذا مصطلح لغوي وليس بمصطلحين عقدي. نعم. ولفظ التوفيق والخذلان والإيمان ما حدودها ومسبباتها؟ ومسبباتها. نعم. وأما الفقهي فكالبحث عن الأمر بالمعروف متى يجب وعن التوبة ما حكمها؟ هذه كلها مسائل مذكورة في الجوهرة وفي غيرها طبعا. فالمسائل الفقهية حكم التوبة أنها واجبة وأنها تجب لكل ذنب وهي على الفور، هي مسائل معقدية، هذه مسائل فقهية. نعم. وإلى نظائر ذلك. وكل ذلك ليس بمهم في الدين. المهم أن ينفي الإنسان الشك عن نفسه في ذات الله تعالى وفي صفاته وأحكامها. وفي أحكام الصفات يعني إذا مرت معنا في فصل كامل أنها قديمة وأنها متعلقة بكذا وأنها واجبة. نعم. وفي أفعاله بأن يعتقد فيها الجواز دون الوجوب، يعني يجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل يجوز أن يخلق ويجوز أن لا يخلق، يجوز أن يرزق ويجوز أن لا يرزق، يجوز أن يحيي، يجوز أن لا يحيي، هذه كلها أفعال جائزة في حقه تعالى. نعم. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرف صدقه ويصدقه في كل ما جاء به، وما خرج عن هذا فغير مهم، فغير مهم. ونحن نورد من كل فن مما أهملناه مسألة ليعرف بها نظائرها ويحقق خروجها عن المهمات والمقصودات في المعتقدات. الفصل الثاني. أما المسألة الأولى فكاختلاف الناس في أن من قتل هل يقال إنه مات بأجله، ولو قدر عدم قتله هل كان يجب موته أم لا؟ وهذا فن من العلم لا يضر تركه، ولكننا نشير إلى طريق الكشف فيه، فنقول بالجوهر قال وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. نعم. كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر ثم اقترنا في الوجود، فليس يلزم من تقدير نفي أحدهما انتفاء الآخر. فلو مات زيد وعمر معا ثم قدرنا عدم موت زيد، لم يلزم منه لا عدم موت عمر ولا وجود موته. هذه مسألة يسلم بها العقل، لكن النفس ما بتسلم فيها. النفس إخواني ما بتسلم فيها. لو اقترن شيء من الشر أو مصيبة ما مقارنة بحدث آخر، أنت مباشرة بتتشائم من هذا الحدث الآخر لأنه قارنته هذه المصيبة. إيه نعم. يعني لو هلأ مثلا صار حدث معين وصار وراء مصيبة، كل ما صار هذا الحدث أنت شو بتساوي؟ أنت أنا بتخاف من المصيبة، بتتشائم، هذا شيء نفسي. لكن هذا الأمر إخواننا لا علاقة بين هذا وذاك، هذا الأمران ما نعلقات بهذا. لو هلأ مثلا مات فلان وبنفس اليوم مات إنسان آخر بمكان آخر، سبحان الله، بصير أنت الآن يعني إذا مات إنسان آخر عندك تتوقع أنه حيموت إنسان بذاك المكان. ليه؟ هيك جرى سابقا. هل هذه المقارنة ما لها علاقة بالواقع أبدا، لكن النفوس سبحان الله تركن إليها. كذلك الآن بين القتل وبين الموت هناك ارتباط عادي، جرى العادة أن من يقتل يموت. طيب هل معنى ذلك أنه يعني هناك ارتباط عقلي بينهما؟ لا، لكن هكذا أجرى الله العادة، وجريان العادة من قبل الله عز وجل لا يجعل ذلك أمران واجبا، بل هو جائز في حقه تعالى، وإن كان أمرا واجبا حسب العادة. نعم. وكذلك إذا مات زيد عند كسوف القمر مثلا، فلو قدرنا عدم الموت لم يلزم عدم الكسوف بالضرورة، ولو قدرنا عدم الكسوف لم يلزم عدم الموت، إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخر. فأما الشيئان اللذان بينهما علاقة وارتباط فهما ثلاثة أقسام. أحدها أن تكون العلاقة متكافئة كالعلاقة بين اليمين والشمال والفوق والتحت، فهذا مما يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر. يعني هلا هذا الأخ عن يساري، إذا أنا عن يمينه، ما هيك؟ هذا شيء طبيعي، فيلزم من نفي كونه عن يساري كوني عن يمينه، هذا يلزم هذا من هذا. نعم. لأنهما من المتضايفات. نعم، حاطين متضايقات، لا متضايفات، تحت معلق تحت سيدنا كاتب تضيق فلا تنفرد لوحدها. متضايفات، أمور إضافية التي لا تعقل إلا مع الطرف الآخر، كالأب مع الابن والقبل مع البعد واليمين مع اليسار، هذه أمور متضايفات. لأنهما من المتضايفات التي لا يتقوم حقيقة أحدهما إلا مع الآخر. أنا أقول إخواني والله هذا التعليق من الجرأة في العلم في غير مكانها، من الجرأة في العلم في غير مكانها. نعم، وهذه جرأة يعني من المحقق الذي لا أعرفه على الكتاب. نعم. القسم الثاني أن لا يكون على التكافؤ، لكن لأحدهما رتبة التقدم كالشرط مع المشروط. الشرط متقدم على المشروط، وجرت العادة أن المشروط يحصل بعد وجود الشرط. نعم. ومعلوم أنه يلزم عدم المشروط عند انتفاء الشرط. نعم. فإذا رأينا علم الشخص مع حياته، علم الشخص مع حياته، فحياته شرط للعلم، لا يمكن أن يكون موصوفا بالعلم إلا إذا كان موصوفا بالحياة، فالحياة شرط لاتصافه بالعلم. طب هل يلزم من كونه حيا أن يكون عالما؟ لا، لكن يلزم من انتفاء الحياة انتفاء العلم. نعم. وإرادته مع علمه، فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم، ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة، ويعبر عن هذا بالشرط، وهو الذي لا بد منه لوجود الشيء، ولكن ليس وجود الشيء به بل عنه ومعه. نعم. ولكن ليس وجود الشيء به بل عنه ومعه. القسم عنده أو عنه، يعني عنده أحسن، بل عنده ومعه. القسم الثالث، إذا أول واحد المكافئ هيك، الثاني ليس مكافئا لكنه أن في تقدم أحدهما على الآخر. نعم. العلاقة التي بين العلة والمعلول. نعم. ويلزم من تقدير عدم العلة عدم المعلول، إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة. أما لو كان له علة ثانية لا يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لاحتمال وجوده بالعلة الثانية، مثلا الآن الإنارة لها أكثر من وسيلة، ممكن الآن مصباح، ممكن الشمس وكذا، فنقول الإنارة معلول من هذه الأشياء، فانتفاء أحدها لا يلزم انتفاء الإنارة لاحتمال وجودها بالسبب الآخر. نعم. ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي المعلول مطلقا، بل يلزم نفي معلول تلك العلة على الخصوص. يعني الإضاءة الحاصلة بالمصباح الآن غير موجودة، أما الحاصلة بالشمس موجودة. فإذا تمهد هذا المعنى رجعنا إلى القتل والموت. فالقتل عبارة عن حز الرقبة، وهو راجع إلى أعراض هي حركات في يد الضارب والسيف. وأعراض هي افتراقات في أجزاء رقبة المضروب، وقد اقترن بها عرض آخر وهو الموت. فإن لم يكن بين الحز والموت ارتباط لم يلزم من تقدير نفي الحز نفي الموت، فإنهما شيئان مخلوقان معا على الاقتران بحكم إجراء العادة، لا ارتباط لأحدهما بآخر، فهو كالمقترنين اللذين لم تجري العادة باقترانهما، وإن كان الحز علة الموت ومولده. يعني السبب يخلق الله الموت عنده. نعم. وإن لم تكن علة سواه لزم من انتفائه انتفاء الموت. انتفاء القتل انتفاء الموت. نعم. ولكن لا خلاف في أن للموت عللا من أمراض وأسباب باطنة سوى الحز. من لم يموت بالسيف مات بغيره. عند القائلين بالعلل. فلا يلزم من نفي الحز نفي الموت مطلقا ما لم يقدر مع ذلك انتفاء سائر العلل. بل نقول إن الموت الحاصل بالقتل هو الذي انتفى، لكن الموت الذي حصل بعلة أخرى موجود. احنا عندنا أخوانا أهل السنة والجماعة أن القتل سبب وأن الموت بخلق الله عز وجل، فالله يخلق الموت بسبب وهو القتل أو بغير سبب وهو بلا قتل يعني. نعم. فنرجع إلى غرضنا فنقول من اعتقاد أهل السنة أن الله مستبد بالاختراع بلا تولد ولا يكون مخلوق. مستبد يعني مستقل يعني منفرد. نعم. ولا يكون مخلوق علة مخلوق. فنقول الموت أمر استبد الرب تعالى باختراعه مع الحز، فلا يجب من تقدير عدم الحز عدم الموت وهو الحق. ومن اعتقد كونه علة وانضاف إليه مشاهدته صحة الجسم وعدم مهلك وعدم مهلك من خارج ومشاهدته صحة الجسم وعدم مهلك من خارج اعتقد أنه لو انتفى الحز وليس ثم علة أخرى وجب انتفاء المعلول لانتفاء جميع العلل. وهذا الاعتقاد صحيح لو صح اعتقاد التعليل. وحصر العلل فيما عرف انتفاؤه. فإذا هذه المسألة يطول النزاع فيها، ولم يشعر أكثر الخائضين فيها بمثارها، فينبغي أن نطلب هذا من القانون الذي ذكرناه في عموم قدرة الله تعالى وإبطال التولد. أن الموت واقع بقدرة الله عز وجل لأنه هو الفاعل في الأفعال كلها، حتى المتولدات الآثار والنتائج هي بخلق الله عز وجل وليست بمتولدة عن فعل العبد. نعم. ويبنى على هذا أن من قتل ينبغي أن يقال إنه مات بأجله، لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فيه موته، سواء كان معه حز رقبة أو كسوف قمر أو نزول مطر أو لم يكن. إن هذه كل أمور مقارنة. الموت خلقه ربنا عز وجل عند القتل وعند كسوف الشمس وعند نزول المطر. إن هذه أشياء كلها هل لها علاقة بالموت؟ لا، ما لها علاقة. قال وكذلك القتل ما له علاقة بالموت، لكن الله عز وجل أجرى العادة أن يخلق الموت مقارنا للقتل ولم يخلق الموت مقارنا للمطر أو الكسوف. نعم. لأن كل هذه عندنا مقترنات وليس لها تأثير بالموت وليست مؤثرات. نعم. ولكن اقتران بعضها يتكرر بالعادة وبعضها لا يتكرر. فأما من جعل الموت سببا طبيعيا من الفطرة وزعم أن كل مزاج فله رتبة معلومة في القوة إذا خليت ونفسها تمادت إلى منتهى مدتها، ولو فسدت على سبيل الاخترام كأن ذلك استعجال حاط استعجالا ممكن كان ذلك. أو كان ذاك استعجالا كان ذلك استعجالا بالإضافة إلى مقتضى طباعها. والأجل عبارة عن المدة الطبيعية كما يقال الحائط مثلا يبقى 100 سنة. هذا شيء طبيعي له، هذا كلام الفلاسفة إخواننا، بيقولوا أنه الإنسان له أجلان، أجل اخترامي وأجل طبيعي. الأجل الطبيعي هو الشيء المعتاد الذي يكون عليه الإنسان، يعني إنسان ولد طبيعي يصير شاب، يصير رجل، يصير شيخوخة ثم يموت، هذا شيء طبيعي. فعندما يموت الإنسان قبل ذلك شو منقول؟ اخترمته المنية قبل أجله، هذا كلام الفلاسفة. وعلى هذا يقولون إن القاتل قطع على المقتول أجله الطبيعي بأجله الاخترامي، إنه لا، الأجل هو الوقت الذي علم الله موت الإنسان فيه. ما في عنا شيء اسمه أجل اخترامي وأجل طبيعي. الوقت الذي علم الله تبارك وتعالى موت هذا الإنسان فيه هذا هو أجله. فكل إنسان له أجل محدد له، ما في عنا أجل عام. يعني الآن لو بيحكوا الآن ارتفع متوسط الأعمار أو نقص متوسط الأعمار، هذه مسألة أخوان إحصائية لا تنافي ما نقوله. احنا عم نقول أنه كل شخص له أجل محدد، هذا زيد ابن فلان، هذا الشخص بعينه أجله أنه يعيش 60 سنة، خلاص بده يعيش 60 سنة، معناها ما ممكن يعيش 59 ولا 61، هذا سيعيش 60 سنة. لو أن إنسان قتله ما بيموت إلا بأجله، ولو أن الطبيب حاول يعالجه وكذا كذا ما بعيش إلا 60 سنة، خلاص هذا هو الوقت الذي علمه الله سبحانه وتعالى. طيب أنا الآن كإنسان قاتل أو طبيب ماذا أفعل؟ هل أترك الإنسان لأجله الذي علمه الله؟ لا. ليه؟ لا أعلمه أنا الآن، لا أعلم أن هذا الإنسان صار أجله وما صار، أنا لا أعلم ذلك. فعندما مارست أنا القتل مارست سببا يخلق الله الموت عنده عادة، لذلك أنا أحاسب على قصدي إتلاف نفس هذا الإنسان. والطبيب كذلك يلزمه مداواة هذا الإنسان الآن. ليه؟ قال وذلك لأن الله أجر العادة أن يحصل الشفاء عند هذا الدواء. لكن هذا ما له علاقة بالأجل، الطبيب لا يغير أجلا والقاتل لا يغير أجلا. نعم. كما يقال الحائط مثلا يبقى 100 سنة بقدر إحكام بنائه، ويمكن أن يهدم بالفأس في الحال. والأجل يعبر به عن مدته التي له بذاته وقوته، فيلزم من ذلك أن يقال إذا هدم بالفأس التي إذا هدم بالفأس لم ينهدم بأجله، وإن لم يتعرض له من خارج حتى انحطت أجزاؤه فيقال انهدم بأجله. المسألة الثانية فكاختلاف وهي اللفظية، فكاختلافهم في أن الإيمان هل يزيد وينقص أم هو رتبة واحدة؟ نقف أخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.